بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك حمدا. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق وقولك الحق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا مفتونين ولا محجوبين، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. كن لنا بما كنت به لأوليائك، وافتح لنا خزائن فضلك ومعارف علومك يا رب العالمين. وقل رب زدني علما، علما نافعا يقربنا إليك، ونعوذ بك من كل علم يحجبنا عنك. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصلي وسلم وبارك يا رب العالمين على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبلغه عنا منا السلام والتحية والصلاة، وأفرحه بنا وفرحنا به، واجعلنا قرة عين له كما هو قرة عين للأكوان يا رب العالمين، برحمتك وفضلك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام الفاضل السيد أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين يا رب. حكمة اليوم هامة جدا، هامة جدا، وتغيب على كثير من المسلمين ومن على كثير من العباد. يقول: إذا التبس عليك أمران في الطاعة، يعني إذا التبس عليك أمران في الطاعة، يعني أعمل دي ولا دي، والاثنين حلوين، الاثنين ربنا أمر بيه. إذا التبس عليك أمران، يعني أمران في الطاعة، فانظر أثقلهما على النفس فاتبع. فانظر، ابتدي اوزنهم بقى، دي طاعة ودي طاعة، الاثنين ربنا أمر بهم وحلوين، أعمل إنهين. فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حق. هي خلقتها كده، النفس خلقتها أمارة بالسوء، النفس خلقتها عجولة، النفس بخلقتها غير صبورة، هلوعة، النفس خلقتها حريصة، لا تحب أن تنفق، تحب أن تجمع، تحب أن يثنى عليها، تحب الظهور، تحب ما يريحها، تحب الشهوة العاجلة، هكذا حال النفس. فأنت في الطاعات إذا اشتبه عليك أمران، فالأثقل على النفس هو الأرجى عند الله، حتى لا يكون للنفس فيها نصيب. لسه احنا كنا بنتكلم امبارح في صلاة التهجد، الناس كل ما يجي عليهم رمضان او كل ما يحبوا يقروا قرآن يمسك القرآن يفر وكده يقرا زي البرابند وخلاص. تيجي تقول له طب راجع اللي كنت حافظه يكسر، لكن يقرا سهل عليه، فيتعبد بالعبادة السهلة ويترك العبادة الأصعب. يقوم يبقى ماشي معانا، يبقى أنت مش بتتعبد، ده أنت كده بترضي نفسك أنك اسمك عابد وخلاص. حد يقول على قراءة القرآن وحشة؟ أنت عايز تبقى عابد، بس عايز تبقى عابد بطريقة مريحة تريح نفسك وتبقى مسكنة لنفسك. مسكنة لنفسك اللي هي عايزة تبقى عابدة في نفس الوقت، عايزة تبقى عابدة بس بطريقة مريحة. فتقول وانا لسه بقى هقعد احفظ وانسى وارجع تاني اراجع واجع مش عارف ايه واجي اقول واتلجلج، ما انا بقرا كده كويس بفهم او بغير فهم، والحرف بحشر حسنات. شوف فقيهه، النفس فقيهه تقول لك كده، تقول لك بالحرف بحشر حسنات انت، وبعدين انت كده هتقعد كل شويه تراجع في سوره وتبقى هاجر بقيه المصحف؟ ما ينفعش يا ولد. شفت بقى بتكلمك بطريقه الفقهاء، مجرمه مجرمه عايزه تقتلك وانت تطوح. تقوم تفضل 20 و30 سنة بتختم القرآن كل شهر وما حفظتش القرآن، مع انك انت ال30 سنة دي انت بتختمه كل شهر، يعني بتقراه كل يوم نص ساعة. حط النص ساعة بتاعت كل يوم دي قرآن في اللي انت حافظه واستعمله في صلاتك، هتلاقي نفسك بعد سنة اللي انت حافظه ده بقى زي الفتح، عايز بقى تزوده، تروح حاطط في النص ساعة حاجة جديدة اللي انت بتزودها بقى، تروح حافظها ومستعملها في صلاتك. فبعد ما كنت حافظ جزء بقيت جزئين، بعد ما بقيت جزئين بقيت 4 أجزاء، بعد بقى بعد أقابلك بعد 10 سنين من النظام ده حافظ قد ايه من القرآن؟ تقول لي نص المصحف 20 جزء جاهزين في مخك، تمام اي وقت اقدر اصلي بيهم لانك ماشي. لكن لو ما عملتش كده وقاعد تتلو القرآن زي ما بنشوف أصدقائنا ومشايخنا كثير من العلماء تركوا مراجعة قرآنهم بعد ما كانوا حافظين له، واستراحوا لحكاية أن يضع المصحف أمامه على الحامل ويقرأ كل يوم كده بعينه ما شاء له من القراءة، متصورا أنه هكذا يتعبد، ويترك القرآن حفظا ومحافظة فينسى. تيجي تقابله وهو راجل شيخ كبير كان حافظ القرآن وهو شباب، تقدر تسمع أي آية يقول لك احتاج اراجع، طب ما تراجع، يقول لك وانا فيها جهد. شفت بقى ثقيله على نفسه. يبقى الارجى العباده اللي ارجى للجدع ده ايه؟ انه يراجع اللي كان حافظ، مش انه هو يقول لك انا هختم القران في رمضان 5 مرات و6 مرات. قول له تلهي، قول له كده تلهي، هيجي عليك 50 رمضان هتفضل طول عمرك زي ما انت مش هتتقدم، صح ولا لا؟ طيب قول انا بقى في رمضان ده انا مش هختم 5 مرات، يعني تختم 5 مرات القرآن 30 جزء في 5 مرات يعني هتقرا 150 جزء، مش كده برضو؟ طيب اقرا انت ال 150 جزء ليه؟ انت حافظ من القرآن قد ايه؟ 5 أجزاء، اقراهم 150 مره هم بس، تقراش غيرهم في رمضان ده، هتطلع من رمضان ده حافظهم 100 زي الفتح. تيجي بعد رمضان تقول انا عايز ازود بقى، ده انا وانا هفضل طول عمري بقى في ال5 أجزاء دول، تروح مزود، تلاقي نفسك اتفتح لك باب الزياده. ليه؟ ببركه مخالفتك لنفسك. فبركه مخالفه النفس يتفتح لك باب طاعه تانيه، كل ما تخالف نفسك يتفتح لك باب طاعه تانيه، كل ما تطوع نفسك في الطاعات اللي هي سهله عليك كل ما يتقفل لك باب طاعات اشد. اصل العجيبه الناس اول ما يتوب الى الله يقول لك انا كل رمضان هقضيه في الحرم، وفي كل رمضان هعمل مائدة الرحمن جنب بيتي. شوف كل الحاجات دي فيها حظ للنفس، لان سمعة بقى يقول لك مولانا فلان عامل مائدة الرحمن بقاله 10 سنين، ما شاء الله ما شاء الله. هو بيعمل كده، هو ما بيبصش للسمعة بس، نفسه من تحت لتحت بتشجعه ليه دي؟ علشان تاخد حظها من الشهر. فهمت ازاي؟ نفسه من تحت لتحت، وبعدين يروح ويجي ويروح ويجي، فيها نفقة وفيها سفر وفيها فسحة وقعد في الحرمين، كل ده شهوة نفسه. طب قول له بقى الميراث اللي انت واكله من اخواتك البنات بقالك 20 سنة واخد منهم 10 فدادين يا مجرم، اديها لهم وبطل مائدة الرحمن دي او انطلي واخد بالك؟ يقول لك الله ده ربح، ده بتاعي. فهمت ازاي؟ مع انه كان اعبد له يعطي الحقوق لاهله، اعبد له 1000 مرة يعطي الحقوق لاهلها، وكان يقعد هنا في بلده يصلي في زاوية جنب بيته، صح ولا لا؟ احسن ما بيعمل كده، ده دليل جهل. يبقى بيختار من الطاعات اللي ايه؟ اللي تفيده، اللي هي توافق نفسه. لكن لو انت راجل تريد ان تصل الى الله بقى، لما يبقى قدامك طاعتين وازن بينهما، الاثقل على النفس يبقى هي دي. انت دلوقتي بتصلي الصلاه بتاعتك في البيت اريح لك، في الجامع الفرد جماعه متعبه شويه، بتضطر تلبس وتتوضى وتنزل، لانك مش موال هتنزل بالبيجامه ولا بالشبشب، تفضل بقى كل شويه بقى تلبس وبتاع، متعبه بقى شويه. انما سهله تروح جاء في بيتك متوضي وتروح فرش المصليه وانت واقف بالفلينه الحمالات ومشمر بنطلون بيجامه المقطوعه، تروح مصلي ما يليقش. ربك سبحانه وتعالى عايز تقابله، وخذوا زينتكم عند كل مسجد. فهمت ازاي؟ يبقى الخروج لصلاه المسجد فيه مخالفه للنفس لانه ثقيل. انك انت تقوم في وقت العباده الفريضه بالرغم انشغالك في حاجات تانيه كتير، ده مخالفة للنفس، لأن أنت بتبقى مشغول في الحاجة، الحاجة متفتحة قدامك. طول ما هو الوقت موسع، لا والنفس فقيه، تقول لك هذا واجب موسع يا أيها الفقيه. لما هو موسع؟ أي أنه يدخل وقت صلاة الظهر من أول الأذان إلى ما قبل أذان العصر بقدر 4 ركعات، هذا فرض موسع. فأنت مفتح شغل خلصه، وبعدين يبقى صلي الظهر وقتها موسع. تقوم إيه تقول؟ آه، تقوم تسترسل مع نفسك على ما تريد، تتفرج على الماتش وتكمله، وتكمل ايه حوار التليفون، وتعمل المكالمات اللي انت ناسيها، وتروح تصلح العربيه، وتروح تخلص الورقه الفلانيه، تروح تجيب العيال مش عارف منين، وتروح 100 حاجه. اصل واجب موسع، والناس كلها قاعده بتصلي والاذانات، وتعالى وحي على الصلاه، حي على الفلاح، والله اكبر، وانت اونت بتقول الله اكبر، لكن انت اللي فيه اكبر. لأن لو صدقت كان الله أكبر فعلا، اترك اللي فيه بقى وروح للأكبر. افهم المعنى ده، لأنه ده مهم، لأنه بيأتى من قبله كثير من العباد فلا يصل لشيء، ويصير يتعبد من أجل إيه؟ من أجل أن يقول على نفسه أنه عابد، ولو أمام نفسه مش أمام الناس، حتى يرائي نفسه. شفت المسألة بقى؟ تقول للواحد الأولى بدل ما تصلي السنن اللي انت بتعملها دلوقتي، شوف انت فاتك كام سنة من عمرك ما صليتش الفرائض بتاعتك. طب انشغل بالفرائض يا أخي، انشغل بالفرائض اللي فاتتك، يجد ان الفرائض اللي فاتته قضاءها ثقيل على نفسه أوي. لكن انه يصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر بقى شغال سهلة، يبقى الأقرب إلى الله انه يصلي الفرائض. فهمت؟ تيجي انت راجل بقى بدأت تراجع قرآنك وحافظه بتاع، تصلي السنة، الله أكبر، تقرأ الفتح، وانا لسه هقرا ربع، ما فاضي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد، الله أكبر، يروح ناقر الأرض وخلص في لحظة. فهمت ازاي؟ تقوم تهمل قراءة قرآنك، ونفسك تقول لك قل هو الله أحد ثلث القرآن، دي قليلة، ده قامت بها السماوات والأرض، بتكلمك بالحق وهي باطل. فهمت ازاي؟ تفضل منيمك كده ومهدهداك ومطبطب عليك لحد ما تصير العبادة عندك روتينية، غير يعني لا طعم لها، بحيث تلاقي نفسك في الصلاة انتهيت من الصلاة، انا قريتي مش فاكر، لان انا بسيب نفسي كده جهاز تسجيل. لكن لما تيجي تقرأ من اللي انت حافظه من الورد بتاعك، فتلاقي نفسك كل صلاة ليها طعم جديد، كل صلاة فيها آيات جديدة بتيجي، كل صلاة بتحتاج منك تركيز، كل صلاة بتحتاج منك تفكير، كل صلاة بتحتاج منك تسترجع الآيات والمعاني الجديدة، كل صلاة بيجي لك تجلي جديد، فتلاقي نفسك بتتدرج، وهي صعبة على النفس في الأول، واخد بالك إزاي؟ لأنها أقرب إلى الله. صعوبتها على النفس دليل إن هي أقرب إلى الله، هي دي اللي ربك عايزها. وعشان كده ربنا خلى الشرع اسمه إيه؟ تكليف. تكليف يعني إيه؟ يعني صعب على النفس. يعني أنت مكلف تعمل حاجات معينة عشان صعبة على النفس. فهمت ازاي؟ ودي علامة هامة. ببركة مخالفة النفس تجد ربك يفتح لك أبواب كثيرة هامة جدا. يعني في قصة بنسمعها عن سيدنا عمر أيام خلافته، قالوا إن كان في رجل يهودي بيعمل حاجات خوارق غريبة، واحد تضيع منه حاجة يروحوا له وهو يهودي يقولوا له الحاجة دي الناقة بتاعتي فلتت مني في الصحراء، ألاقيها فين؟ يقول له تدركها عند الموضع الفلاني، يمشي في الجهة الفلانية يروح يلاقيها هناك. ايه ده يهودي؟ واحد تاني مش عارف ابنه عيان ولا بتاع، يروح اليهودي يروح حاطط ايده عليه كده ويقرا كلمتين ما تفهمش ايه، يقول ايه؟ يخف. سيدنا عمر سمع الكلام ده والناس بقت طوابير على الراجل اليهودي ده. ايه لأ سيدنا عمر ده راجل يهودي يعمل الكلام ده واحنا قاعدين هنا بنلعب، احنا اهل القران بنلعب وده راجل يهودي؟ فرح له سيدنا عمر، دخل فقال له كيف وصلت الى ما سمعناه عنك؟ قال بخصله تعلمتها من حكيم قبلي. قال ما هي؟ قال كل أمر منذ 40 عاما أعرضه على نفسي، إن خف تركته وإن ثقل فعلته. فانقادت لي الأشياء، فهمت إزاي؟ صارت بعد كده الأشياء منقادة، لأنه لما انقادت لي نفسه انقاد لي كل شيء. فأم سيدنا عمر قال له إيه؟ قال له هل عرضت الإسلام على نفسك؟ فقال اتركني وحدي لحظة، وراح قاعد كده في الركن. وبعدين في الآخر قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال كيف؟ قال عرضته على نفسي فقالت لي نفسي تترك دينك ودين آبائك؟ فقلت والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمخالفة النفس تدخلك في كل خير، فهمت؟ واتباع النفس أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. اللي هو بيتبع هواه بقى يصبح عبد لهواه، إلى نظرتي إلى حياتي. واللي خالف يرق طبعه، يرق كثافة حجابه حتى يصل إلى الحقيقة الكبرى، المعرفة الكاملة. وعلشان كده يقول لك إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل علي إلا ما كان حقا. انت راجل كريم تحب البذخ في حياتك كده، الناس يقولوا عليه راجل لارج، مش كده؟ كل ما ينفق ينفق ببذخ، فده الصدقة عنده عادي لانها توافق طبعه، هي نفسه تحب تبقى كده سخية خلقتها كده، فهمت ازاي؟ فده لما يتصدق عبادة صح، لكنها مش هتوصله لانها مش هتزكي نفسه، لان هي ماشية مع هوا نفسه برضه. يعني هي عبادة صحيحة بس توافق هوا نفسه. لكن تلاقي ان الراجل ده يمكن اللارج ده في النفقة تلاقي اصعب حاجة عليه انه يصوم، ما يستحملش، يبقى الصيام يربيه اكتر من الصدقة. تروح لواحد تاني بخيل حريص جلدة يا بالتيلة، لما تيجي تقول صوم يقول لك انا ده انا بترك الصيام، ده انا بصوم يوم ويوم، لان الصيام يوافق هواه، بياكل وجبتين بدل ما 3 وجبات، فهو يعينه على بخله، فهمت؟ يعينه على بخله، وهي عباده صحيحه بس تعينه على بخله. فيفضل نفسه تقول له الصيام جميل، يا سلام ده في باب اسمه الريان يدخل منه الصائمون، افهم تقعد ايه وراه. الراجل يبدأ يصوم يصوم يصوم، أتاري بيصوم عشان يوفر مش علشان يعبد ربه. ده الصدقة بالنسبة له توصله لربه أكتر لأنها تخالف طبع نفسه. نقوم نقول له يا أخي ما جربتش تنفق على يتيم؟ ما جربتش تكفل يتيم تربيه لحد ما يتخرج من الجامعة؟ ما جربتش تخرج كده في الموسم وتجيب خروف يمأمأ تجر وراك تديه لأختك اللي عندها 10 عيال وجوزها تعبان تفرح بيك، بدل ما انت قاعد تكنز على قلبك وتصوم يا أونطجي وتقول بعبد ربنا. فهمت ازاي؟ يبقى كل انسان واحد طبعه رغاي، يحب كده يرغي يتكلم، يحب الناس تسمعه، يعني شغلانه. يبقى احسن عباده دي الصمت. الصمت هو اللي يوصل، يكثر من الصمت. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، الكلام ده موجه لمين؟ للي بيحب الكلام. يبقى الحديث ده جاي له دواء. واحد تاني يخجل من قول الحق ويخجل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى الكلام له دواء. نقول له لا اتكلم بقى، بين الحق، لانه يخالف طبعه، لانه حيي، يستحي حياء من قوته يمنعه من قول الحق. نقول له لا، الكلام لك انت عباده والصمت لك انت عباده، انت تصل الى الله بالصمت وانت تصل الى الله بالايه؟ بالكلام. فهمت بقى المسائل؟ كلها عبادات متداخله، لكن مين اللي ياخد دواء من كل عباده؟ واحد نشأ في العزله طبيعته منطوي ما يحبش الناس، فيحب يتعبد كده يصلي في بيته ما يقابلش حد، ما يحبش يختلط بالناس. يبقى الراجل ده يصل الى ربه لما يختلط بالناس، يختلط بالناس ويهتم بامر المسلمين ويشوف مشاكل الناس ويعيش معاهم ويحاول يحل لهم مشاكلهم، يبقى بيقاوم نفسه مع ان هو طبعه يحب الانطواء العزله. اهو ده يروح للشيخ يقول له عليك بالعزله، يقول لي بركه يا جامع ده انا عايزها. يبقى ما يوصلش بالعزله ولا بالخلوه. واحد تاني يحب الخلطه بالناس لدرجه انه لا يأنس الا بالناس، نقول له من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، علاجك العزلة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كل إنسان يعرض العبادة العبادات المتفاوتة أمام نفسه، إذا اختلط والتبس الأثقل على نفسه هي اللي توصله الرب. كل واحد بقى أضرب نفسه، مش يقول لي أنا عايز شيخ. الشيخ المربي صحيح بيفيدك إن هو بيوفر لك، وبعدين همة الشيخ بتنتقل الى قلبك فبتبقى عندك هم. طول ما انت باصص للشيخ وقاعد وراه تلاقي عندك هم، تحس انك قوي. ليه؟ لان الهمه معديه. فاللي بيبقى ليه شيخ ومرتبط بيه قدوه بيبقى همته عاليه. يبقى همته عاليه يعني كان الشيخ حملك على ظهره وعدى بيك جزء انت كنت ضعيف، فوفر عليك جهد، واحيانا كمان يبين لك عيوب نفسك في الطريق وانت مش واخد بالك، فيوفر عليك البحث عن العيوب ويدلك على أقرب طريق. يعني مثلا لو واحد نفسه عزيزة قوي عليه ما يحبش يهنها أبدا، نفسه دي ما يحبش يهنها أبدا ولا يهزأ نفسه أبدا، نفسه عزيزة كده ملك، نفسه جواه ملك، حتى لو يبقى قاعد في كوخ لكن هو نفسه ملك جواه. فهمت ازاي؟ قوية عليه، نفس ملوك. اهو ده ما يعرفش يوصل الى ربه الا لما يتهزأ ويتضرب على قفاه قدام الناس. تصدق بقى اقرب حاجة ليه انه يروح يتهزأ. فكان المشايخ لما يلاقوا واحد كده يقول له ايه، روح اشحت، امشي حافي والبس جلابية مقطعة وروح اشحت في الحتة اللي الناس عارفينك فيه كمان. ليه؟ عشان يكسر نفسه. هي مشوار واحد نفسه اتكسرت، تقول له حرمت، مش عايز ابقى ملك، عايز ابقى انسان عادي، حرمت، يرجع تاني يلبس لبس الملك لكن بقى عبد لله، عالج نفسه. فهمت ازاي؟ واحد تاني اعتاد المسألة زي المحترفين الشحاتين. يبقى ده كل ما يعتاد المسألة كل ما تبقى ايه، تأتي يوم القيامة في وجهه المسألة عقاب له يوم القيامة. لدرجة ان مثلا سيدنا ابن عجيبة اللي هو شارح الحكم كان راجل شيخ كبير في بلده، وكان من اهل العلم وكان من اسرة كبيرة، فلما راح لشيخه عشان حاسس انه محجوب، مش حاسس بطعم العبادة ولا حاسس بحلاوة القرآن، حاسس انه بيقول زي جهاز تسجيل كده، مش حاسس بالمعاني اللي بيسمع عنها، فراح لشيخه يشتكيله. فدلوا على انه يروح يشحت امام باب الجامع اللي كان بيدي فيه درس، شيخ كبير بقى من اسره كبيره وبتاع، يوم يقف يشحت، واخد بالك ازاي، ويقلع الشبشب ويمشي حافي ويلبس جلابيه مقطعه ومن غير غطاء راس. كان ايامهم اللي يمشي من غير غطاء راس ده مصيبه، كانه ماشي مثلا من غير هدومه، يعني ما فيش تهزيق بعد كده. لدرجه لما كانوا يحبوا يعذروا واحد يدوروا البلد راكب على حماره بالعكس وشايلين غطاء راسه لما يحبوا يعذروا واحد يعني يهزقوه. فبيقول لما عمل كده مره واثنين وثلاثه انقادت له نفسه، فانطلق بعد ذلك الى حال اخر، انطلق الى حال الفتح، فتح عليه. سيدنا عبد الوهاب الشعراني كان عالم كبير من علماء الازهر وله كتب ومؤلفات، وكان يحضر له الدرس بتاعه 10,000 عالم، مش ناس عاديين، لا، اللي بيحضروا له دروسه علماء طلاب علم. كان يدي دروسه في الازهر، الازهر ده الشوارع كلها تتقفل، كلهم جايين. فضيلة مولانا الشيخ عبد الوهاب الشعراني من أكبر علماء عصري في الشريعة، لكن مسكين قاعد بقاله سنين برابند، حاسس إنه بيقول كلام مش حاسس، مش لامس جواه، زي اللي حصل لسيدنا الإمام الغزالي، نفس القصة برضه، شعر بإيه؟ بمر الحجاب، بالرغم كثرة العلوم. فلما سيدنا عبد الوهاب الشعراني حس بالحكاية دي قال إيه؟ بقى يشتكي لزمايله ومعارفه وحبايبه، انه حاسس انه العباده بيعملها بطريقه روتينيه، انه مش حاسس بحلاوه الطاعه، انه قاعد صحيح يسبح ربه مئات المرات لكن مش حاسس بمعنى التسبيح، ولا حاسس بمعنى الحمد، ولا حاسس بمعنى الصلاه على النبي. لكن لو تقول له كلمني على فوائدها، يا يدي لك محاضره 20 يوم حافظ، لكن هو عايز يبقى عايش. فلما قالوا له والله احنا ما نعرفش الا واحد اسمه علي الخواص قاعد في باب الشعرية هنا، كان بيع زيت، وبعدين الوقت بقى بيبيع خوص، وراجل ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، لكن ولي، الناس بيقولوا عليه ولي، بقى ده راجل عمة كبيرة من الأزهر، هيروح لراجل ما يعرفش يقرأ ويكتب ويبيع خوص وكان بيع زيت قبل كده؟ قاعد مقاوم نفسه مش عايز يخبر. مع شدة الحجاب والكتمة اللي جات له والقبضة، قال لا والله ما اروح اجرب بقى. فراح لسيدنا علي الخواص، دخل عليه. سيدنا علي الخواص كان ولي كبير من الاولياء اللي ربنا منور بصائرهم، بالرغم انه كان امي لا يقرا ولا يكتب، حتى ان احد الاولياء كان امي لا يقرا ولا يكتب، وكان يمر عليه سيدنا ابن الفارض، وكان سيدنا ابن الفارض في اول حياته كان كده يعني ايه، عالم برضه وكل حاجة، وكان يتريق على خلق الله. فكان كل ما يشوف الوالي ده قاعد في الجامع يقول له ايه، ما اتخذ الله من وليا جاهل، يقول له كده، لا، عشان الراجل ما بيخشش يحضر دروس العلم بتاعته، هو قاعد بره، فكل ما يشوفه يوبخه. فقام قال له ايه في الاخر، لا، ما رضاش يرد عليه لحد ما آن الاوان، وقال له ايه، قال له يتخذه ويعلمه يا جاهل، واتقوا الله ويعلمكم الله، يتخذه ويعلمه يا جاهل. الولي قال له كده، اللي هو ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، فوجئ. فألقيته حس ان هو كان متصور ان الوصول الى الله بالنفس، واتضح ان الوصول الى الله بالله. لفت انتباهه لمعنى كان غايب عنه بالرغم علمه كتير، وكان سبب انجذابه بعد ذلك. فالمهم، فسيدنا عبد الوهاب الشعراني راح دخل على سيدنا علي الخواص، فأول ما دخل عليه قال له ما تجليش إلا ما تقبل إيده، قال لواحد من الناس وبعدين تجيلي، من غير ما يقول له أنا جاي لك ليه، دليل إنه هو عرف هو جاي له ليه، دي بداية الولاية، دليل الولاية انه عرف. أول ما دخل عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، لا تأتيني حتى تقبل يد أقل الناس ثم أتيني. فخرج، مين قال للناس؟ محتار يدور على مين قال للناس، مش عارف مين قال للناس. يمشي في الأسواق عايز يدور على أقل الناس يقبل، يروح للشيخ فلقى واحده بتضرب ودع وتعمل، قال اه دي مصيبه دي، ما في السوق بتاع سوق التلات اللي باب الشعري ايام قاعده كده ست. فراح قرب لها كده وعايز يقبل ايدها، قالت له انت مش لاقي اقل مني. طلعت فاهمه اكتر منه، اللي هو شايفها اقل واحده في السوق كله، طلعت فاهمه اللي هو مش فاهمه. عارف انت في باب الشعريه كان في حاره مع حاره اليهود، فقام قال ايه، طيب انا هروح حاره اليهود دي، ما فيش اقل من كده، يهودي اقبل ايد يهودي واخلص، ما فيش اقل من كده. فراح دخل حاره اليهود، لقى واحد قاعد كده على بسط على مصطبه جنب بيت، فقعد جنبه وسلم عليه، قال له توريني ايدك كده، قال له انت محتار ليه، شيخك قال لك قبل ايد اقل الناس، انت اقل الناس، قبل ايد نفسك وادخل له. فهمت بقى ازاي؟ فهو دله، طلع والي ثاني وقاعد في وسط اليهود. الله، تتضح بقى ان ربنا اخفى اولياءه لتحترم الامه. ده اتضح له بعد كده ان هو كان محجوب بنفسه وشايف انه من اهل الخصوص، ولما تنظر لنفسك انك من اهل الخصوص دليل على عدم صدق عبوديتك. وربك بيقول فلا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى، هو حافظ المعاني دي كلها لكن ما كانش فاهمها. اتضح له انه بيقولها ليل نهار وشايف نفسه فوق الناس، فطالما هو فوق الناس فربنا سبحانه وتعالى خلاه تحت الناس، حجب بكل الناس. فهمت بقى المعنى؟ فراح دخل على الشيخ قبل ايد نفسه وقال له انا اقل الناس. قال له لا تأتيني إلا بعد أن تحرق كل كتبك. الحجاب الثاني علم، يبقى كان محجوب بنفسه ومحجوب بعلمه. شفت إزاي الشيخ علي الخواص بيعالجه علاج نفس. فقعد فترة طويلة، أشد حاجة على العالم إنه يحرق كتبه، بالذات في فترة ما كانش فيها مطابع ولا فيها يعني الكتاب مخطوط باليد مجهود. فضل يقاوم لحد ما في الاخر راح حرق الكتب زي ما الشيخ قال. وراح رايح للشيخ قال له الان خذ قرطاس وقلم واكتب يفتح لك، وفتح علي. وبعد كده بقى يكتب من عند العلوم الربانية اللدنية بقى، ودي كانت سبب ولايته وانتقاله. يبقى شوف قد ايه الحاجة اللي هي كانت صعبة على نفسه لما عملها انطلق ازاي. كل ما تبقى حاجة صعبة على النفس، زي الراجل الولي اللي كان في العراق زمان وكنت قلت لكم عليه، حج 40 حجة. 40 حجة، عارف حج زمان ده عملية صعبة، 3 شهور، 3 شهور على ما يوصل وثلاث شهور على ما يرجع بلده تاني، يعني كأنه نص السنة. و40 حجة يعني دي شغلنا مش سهل. وهو قاعد كده أمه بتقول له املى القربة مية، فلقى ان ملو القربة مية اصعب على نفسه من الحج، فاتضح له انه كان كل الحج اللي حجه ده كان من اجل نفسه، لان طاعة امه مطلوبة والحج مطلوب، الاتنين طاعات طاعات مش كده برضه. لكن لما عرض طاعة امه لقاها صعبة على نفسه، فاتضح انه هو كان بيمشي يعمل الطاعة السهلة على نفسه، مش عشان ربنا امرها، لا دي عشان سهلة على نفسه وعشان فيها شهرة، كل موسم حج يقابلوه اهلا مرحبا بقى مشهور بقى ده، وكل نقاط الاستراحات الناس عرفوه فلان اللي بقى له 40 سنه. فوجد الحكايه كلها كانت شهره، هو مش واخد باله، ما كانش بيعمل لله. فهمت؟ اذا التبس عليك امران فانظر اثقلهما على النفس فاتبعه فانه لا يثقل عليها الا ما كان حقا. فهمت؟ من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. نفس المعنى اللي فات، نفس المعنى اللي فات. يبقى أنت بتتبع هواك ولا بتتبع ربك؟ انظر، إذا كنت بتسارع في النوافل وسايب الواجبات تبقى أنت بتسارع في هوى نفسك. ليه؟ لأن النوافل ده شيء زائد عن الواجبات، الواجبات كل المسلمين بيعملوها، ونفسك عايزة تحس بالخصوص انها بتعمل حاجة غيرها ما بيعملهاش. شفت بقى، تقوم تكسر من النوافل وتترك الواجبات عشان تبقى اسمها غيرها ما بيعملش كده، تبقى هي احسن من العالم دي كلها. ادي طريقه النفس، تقوم تخليه يكثر من النوافل ويترك الواجبات. يقول لك وانا زي بقيه الناس، هو ما بيقولش كده بلسانه، هو بيقول كده باعماله. بس النفس خبيثه لئيمه، تخش كده من ورا 100 باب وبعدين في الاخر تتدحلب لحد ما تمشي وانت مش واخد بالك وراها، وتقول ده انا اللي بقودها وهي ركباك ومش واخد بالك. فهمت ازاي؟ فانت لما تلاقي ان اعمال النوافل، يقعد يصلي في الجامع 1000 ركعة تطوع، ووراء 20 سنة ما صلاش فيهم، ما يحاولش يعوضهم. طب ما تعوض الفرائض اللي عليك يا أونتك. يقعد يصلي ويصوم ويتصدق وقاعد في بيت مغصوب، طب ما تسيب البيت المغصوب ده ودي الأهل حق، وبطل صلاة نام، ونام في أرض حلال بدل ما انت قاعد في أرض مغصوبة يا أونتك. فهمت؟ قاعد شغال في شغلة شبهة، أقل ما يقال فيها شبهة، بيبيع دخان، والدخان علماء قالوا حرام، وعلماء قالوا مكروه، وعلماء قالوا لو قليل قوي يبقى مباح، يعني نفس نفسين مش مباح، يبقى زي واحد بيشرب له 20 سيجارة، وانت بتبقى ماشي ورا بجور الزلط وبتشم الدخان اللي طالع منه، يعني مش هنقول لك النفس ده حرام، فلو كان نفس ولا 2 اهو مش هنقدر نحرم، لكن لما تبقى كده يعني موضوع مختلط. مفيش داعي بقى ان انا اتاجر في الدخان، واخد بالك ازاي، وبعدين بعد كده اسافر كل سنة اعمل عمرة في رمضان، يبقى ده شغل اونطة. ما تسافرش عمرة رمضان وما تشتغلش في الدخان. يقول لك اصل لو سبت تجارة الدخان هي دي اللي انا فاهمها مش هكسب كويس، وانا متعود ان انا اتفسح، ما تتفسحش، ما تكسبش كويس، وامشي في الرزق الحلال ولو اقل، ده اقرب ليك. فهمت بقى المعنى؟ لكن هو عايز الحاجه اللي هي تكسب بسرعه وكتير، ويقول لك ده انا اصلي حبني جامع، ده انا مش هيفوتني حجه، ده انا ما فيش عيل يعدي جنبي مسكين ولا واحد لو لازم احط في ايدي غير واديله. طب بتشتغل ايه؟ بطبل ورا رقاصة كل يوم وبلم النقوط. طب ايه اللي بتطبل؟ بطل يا جدع. يقول لك اصل ما اعرفش الا كده، ما اعرفش في الدنيا الا كده. حشحت، اشحت، اشحت احسن. الشحاته قاسية على قلبي، لا، لكنها هتوصلك لربك، على الاقل اللي هيجي لك بالشحاته حلال، واللي بتاخده من ورا وسط الرقاصه حرام. فين؟ يقول لك اصل انا لما باخد بتصدق. يا اونطجي بطل، يا اونطجي بطل. فهمت؟ يبقى كل واحد يشوف من علامة اتباع الهوى المسارعة الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. يا سلام، شوف سيدنا ابو الحسن الشاذلي بيقول ايه؟ عليك بورد واحد يوصلك لربك، ورد واحد بس، مش اوراق كتيرة مش هيتعبك. سيدنا ابو الحسن الشاذلي ده كان عنده ترياق، ربنا موفقه باذن من النبي يوصل الناس الى الله. شوف الترياق بتاعه بيقول ايه بقى؟ عليك بورد واحد وهو اسقاط الهوى ومحبة المولى، بس توصل لرب. اسقاط الهوى ومحبة المولى، ولو تنام بطول النهار والليل ويادوب تعمل الفرائض بس، واسقطت الهوى وبتحب ربك، خلاص وصلت. ولو بتتعبد للنهار وانت بتحب الهوى وماشي ورا هوى نفسك، محبوب. افهم، فالحكاية ربك بيقول لي يبلوكم ايكم الاكثر عملا، الاحسن. يبقى حسن العمل هو المطلوب مش الكثرة، الكيف هو المطلوب مش الكم. افهم، حسن العمل هو المطلوب وليس ربك. قال ان رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. يبقى هو عايز احسن عمل عشان تبقى من المحسنين، عشان رحمة ربك تبقى قريب. ولن تكون محسنا الا اذا كنت في حسن العمل، ولن تكون في حسن العمل إلا إن كنت تفعله لله لا لغير هوى نفس ولا لغير شيء. سئل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده مقام الإحسان. فالإحسان هي مراقبة الله ومعرفة الله في كل شيء. شوف علشان كده مراقبة الله بمخالفة الهوى، ومعرفة الله أي أنك تراه بالمعرفة، يبقى إسقاط الهوى بالمراقبة ومحبة المولى بالمعرفة. شفت كلام الشيخ الحسن الورد الواحد هو إسقاط الهوى بالمراقبة ومعرفة المولى بالمشاهدة، يعني تبقى محسن عشان تبقى رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سورة إيه؟ الرحمن، لما قال لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. الجنتين دول العاليين دول لمين؟ للي أحسنوا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واللي ما أحسنش هذا الحسن الكامل من عوام أهل اليمين فحقه ومن دونهما جنتان. جنتان أقل منهم بقى. أنت عايز الجنتين العاليين الفردوس الأعلى، ولا عايز الجنتين اللي مع عوام الناس؟ فهمت إزاي؟ وعشان كده في الجنتين العاليين قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه لما قصر طرفه عن كل شيء يغضب مولاه حتى عن هوى نفسه ومرادها، جعل الله له الثواب من جنس العمل فأعطاه قاصرات الطرف التي تقصر نفسها عن كل شيء سواه. لكن عوام أهل اليمين قال إيه؟ فيهن خيرات حسان، ما قالش عليهم قاصرات الطرف، يعني ممكن يكونوا بيبصوا برضو لكن خيرات حسان. فهم؟ لأن أنت كانت ليك عين على الدنيا وعين على ربك، فدالك برضو خيرات حسان، ليهم عين على الجنة وعين عليك. لكن لما كانش أنت ليك إلا عين واحدة على ربك ادالك قاصرات الطرف. افهم إشارات القرآن، لازم تفهم إشارات القرآن. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. دول عوام أهل اليمين، دول عوام أهل اليمين الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه إيه؟ من تسنيم. يبقى ممزوج بتسنيم. التسنيم الخالص مين اللي ياخده؟ المقربين مش الأبرار. عينا يشرب بها المقربون. افهم. يبقى الأبرار هياخده من التسنيم حك يدوب كده تترش، لكن المقربين ياخدوا تسنيم خالص. الدول مزاجهم من تسنيم للأبرار. عينا يشرب بها المقربون، يشربوا منها خالصة. يبقى في أبرار وفي مقربين، في من دونهما جنتان، في ومن خاف مقام ربه جنتان أعلى، في السابقون السابقون، وفي إيه؟ أصحاب اليمين. كل ده إشارات قرآنية واضحة تدلك على أنك لابد ألا تتبع هوى نفسك حتى يوصلك الله إلى جنة المعارف في الدنيا، ثم بعد ذلك إلى جنة التجليات في الآخرة بجانب جنة الزخارف. فيبقى ليك جنتين، جنة زخارف وجنة معارف، ويكون التجلي فيهما أعلى من التجلي في الجنتين لأهل الأبرار اللي هم أهل الجنة المعتادين. ويقال أن أهل الجنة درجاتهم تتفاوت حتى إن بعضهم يرى مقام البعض كالنجم الذي تراه أنت وأنت في الأرض. فالمقامات تتفاوت تفاوت رهيب، كل هذا بقدر مخالفتك لهوى نفسك. افهم. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات، انت ما بتحبش تحسن للناس، لكن يا سلام تيجي تصلي صلاة طويلة تروح ورا الشيخ أسامة عبد العظيم تصلي للفجر متواصل، يقول الله أكبر يقعد 3 ساعات واقف حلو دربان. فهمت ازاي؟ لكن تؤذي جارك، طب روح سامح جارك كده، روح سامح جارك، طب خلي واحد كده يشتمك وجرب كده انك تتعبد انك انت تسامحه.